ربنا سبحانه وتعالى كده الصلاه كيف نقول قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يا ربنا سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه يعني سوره التوبه سوره البقره سور قران كرهدغه غريب اثنين تمارين معالجه شق زكاه مودوغي ربنا سبحانه وتعالى قران كرهدغه زي قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيبوي زكا مودو كغسه عزمغنه اجروا كغسه ابدونغ قرا ابوي تو ما زكا كرهغره تي مثل ابو كتغسل نويري مهم غنرا اور كيدان نغنينه ار زكا يا ربنا سبحانه وتعالى فرض هيرغا الرسول صلى الله عليه وسلم دبيني سيرغا ار تين كرا كان نتهو صلاهتا ان الواجب يغا ربنا سبحانه وتعالى كغسه دوا الرسول صلى الله عليه وسلم دوك حديث ور كغسه يغا يعني علماء كتبو كغسه يغا sokona kona kor gar kida kasit ki inshallah ti tebel nasa gele de razo rabbana subhanahu wa ta'ala wana tedu ke beti me kada ti terki de ki ke rabbana subhanahu wa ta'ala soko iman ti ke din ti ke to wa sa gele de rabbana subhanahu wa ta'ala ajur to wit ke no wa kala de rabbana subhanahu wa ta'ala tedu din yani terunu ke din ki de ne ke ab tedunu ke iman ki de ne ke rabbana subhanahu wa ta'ala khair wa jayne na na de zaka ge rabbana subhanahu wa ta'ala mal ne ki ke rin wajib ne so kanno sallallahu alaihi wasallam ke re ka ay ge qala an nabi sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إقام الصلاة دنكي من الصلاة نجي دائما دو أوقات غوا حافظين أبدون رأي أبدا تقول الصلاة نجي إيتاء الزكاة دنكي من الصلاة نجي نني زكاة كني صلاة وزكاة أوكي كرا كور قرآن كرجي يعني بدأ تعمل قرآن بقى كواي حديث كار رسول صلى الله عليه وسلم دقيت أنا كار حديث سيد بخاري ومسلم دوي بعدين سيد البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال الصديق رضي الله عنه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفه رسول صلى الله عليه وسلم جنرا رسول صلى الله عليه وسلم نيجي هو امير المؤمنين تيرا يعني يرد هو مرتدين قوي اسلام ده قصور رئيس لك يا بيجين يعني والله جنرا هو بصلاه وزكاه رسول يدري جار كيرجي صلاه زكاه رغي ربنا القران كيرجي كي 82 دو kena kora kere yi oge sala ge se zaka pango ne kigi jahide ge ndigi mere dai go ne re do ro da jahide ne ne islam do kere bere yani zaka te bere zaka ge der aslan ihsan ne yani erdi o herde ne di ojur wata ne to hora to nel mal men adana yani mal ge rawe yani jirki wu ya kana war na mere kere mal der ugu zaka surine ne afato amrato mashakil kor abu de rabbana subhanahu wa ta'ala hafzine mar zaka surgina iro hakkamal do surgina re kada sayira rabbana arke kigirtan nege rabbana subhanahu wa ta'ala ti abura hafzina ti tine abura hafzina ti afat abura hafzina ti juri abura hafzina adugo abura hafzina gana re tenis iro ki rabbana subhanahu wa ta'ala si kada zaka gi sara adare iro kotan da sara adare gi ta'anne arrambi gi ta'anne ro zakan berzatu ibadai ibadai gana re man kanni yani berzatu sara gi ta'anne berzatu ardangi ta'anne berzatu hijji ta'anne arkanne sam ham sa gadare di yani ibadai rabbana subhanahu wa ta'ala malgi kambe abidin wana ki rabbana subhanahu wa ta'ala quran kere ne ne surat al tawbah gana ayamiya ta'ala gare gare gi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yani malu gare sadaqa kan malugu gedere gere zakam binege zaka bigiru tahiregene malugu jeki kare kware zekigene mara nasiatu ke imanga kesine dindu wa kesine yara ta rabbana subhanahu wa ta'ala ka kesine ni rabbana subhanahu wa ta'ala tege zaka agina kuguri beri bedo warane da kunin jamare to inega kunine tege na kwadaru rabbana subhanahu wa ta'ala zaka agina kuguri zaka ni lo arabiye ro arma agina ni mana go titi zeki mana ti siri ti asiri awaran dai zeki ne misal o ba u shokh gina ra ba khil gina shahi gina ra yani ti ga qor ki ga meso ero ti kan gina ki ga rabbana subhanahu wa ta'ala ti kan gina ki ga qaira ne ne ne ki epi awara jo zaka ki ri qaira gi sada ki dio tani an gi mal gina ga je ki ka ra ware mal fahir na def saidin tani an hubu ko fuqara ki rabbana subhanahu wa ta'ala kere gir yani ko kedugri do na ke unere fuqara bartaw o yene ke yene gi rabbana subhanahu wa ta'ala mal gina ga hafzigine zakigine ar kisine ne kiyene mergi mal ga u zaka kanin kurenu o kunu kudu ne so mal zaka kanin ne kurun mere ne gine re mal ka ya ra u zaka kara ki gir kidan o mara wur kiri ne zaka mera e kuru kundu iri ne so aki biye ga sile wala ya ga dili wala ta wala di tikam ga dili wala ya ro ga ya de ne wala bir na ga boli tori of da ye kange ade ki gidiru wa gine re mal ku do kisine usane la mal ko zakar kaniki sawtere mal ku ya hafzigine nan ngine طاهرينه قبلني رسول صلى الله عليه وسلم حديث سيد مسلم جاء نمره 4689 جرو سيد ترمذي جاء نمره 2247 جرو كده رسول صلى الله عليه وسلم يعني ما نقصت صدقه من مال يعني مال الزكاه سوري يعني الزكاه تم يعني صدقه سبب مال انه سيدنا تينه تاينه تايدوني مال زكاه سوري نجي كسنا سيدي مانجي نوصينا وانا ربنا سبحانه وتعالى غايدي رسول صلى الله عليه وسلم غايدي لكن هو مال جنا زكاه كانوا حق يروحين كانوا وينين سبب ضرر او بيغا امراكا مشاكل غا فتن غا كيني غا وقتي بوي مال دي جولي غا تي بوي نار مثلا مشاكل بوي مال سري غا او بوي مال غنو جولي غا تكا شوف كو سبب بوي نار زكاه كانوا بكي غدي نكيره غا در دابوي مال كي غي اهم اول غي زكاه ديكي زكاه ديكي غي di hoite tene yene ne ero kanne ero we kanne ki ero gnere ero kene ga sita shur lo kidi ero beyi ga sara kam lo kidi lakin ero we te sita shur kidi ge kida ke re di ri iza kan ero gi u men na sita shur kidi ga le sakara men na ero we sita shur kidi kida di ri ya taro ne ne sana kidi tan kanne afdale wa sabab ne lan ero ke kone re ke kone ero mukhtalafi ero kene sana kidi ero kene ani sita shur kidi taro kizando afdal ke sana kire kanne gi akwai yani ero wo sana kire gire u digno ho gine gine kanne gi afdal kama yani hadis rasul sallallahu alaihi wasallam hadis abu daud kire gire hadis numero 1348 kire gire yani ero ge u wi o ero ba o digo ho gine ne ero ge na jaza ka ri gine jaza ne gi mana ero kere na se ka shorbo ke dise ero beiga mana yani sana ke dise gine ke abu gita anarki لكن ارو كان ستة شهور كده تومن تقاتو يجي من ناي ارو سنة كده كان نجي افضل ودينا ساو دينا غنينه ارو سوي كوني ودينا 15 ساو دينا هو يجي غنينه ارو وي كوني ودينا 20 غنينه ارو استري كوني دينا 25 كده دار غنينه ساو دي سوي غنينه جاي هو يجي 25 كده دار غنينه معنا تو دينا درغه دي كانه ديو دينا درغه كانه كي دي سن وداي binti muhatte didai di bosoro didai kanne didai ko kigir kanne ki diginara sana kame loke dera sana tare wa goge o tek sina udi mana tala ta har shor ro ziyarar ke dinane di tala ta har shor ke dioge soro di tala ta har shor ke dioge zaka we yani dinam sa shirin kina yi soro diki adaro ko binti muhatte gina di datan do binti muhatte gina ki lan nanane galiban di sikrage yani aru yani porte garasi yani kavara ganasi izan digina 13 shorbo ore 13 shor ke digina dai kanne tei bu kol ki tinoro berdesa ra ke sana ke digu boy kanne bin ibn labun ne kanne tei digino ga uka 520 gin de laga 530 gi binti muhat ko di sana ke digina ra sara tane abara uli 13 shor ke digi kanne gira kaga digino 730 ni u digina se ta tala tingine ngene ne e dara ki da bernare di sen giye ke di kanne sen dai binti labun ni lagaj binti labun ki dai digina re seratan do ke dare mana 24 shor do ke dare 25 shor go awdi mana seratan do ke dare sala wa war de ke dai di dai ke re di bin ne kanne digina se ta tala tingde le 45 ko ki di nakko di ki kanne seta tala tindu tene rete ne kega digina ham sor benda ka arwe gendo u digina ham tela seta or bengine ne or beno seta ke dare ne ne to o jak ro benara ena di hek kai kanne di hek kai di dagene re tala ta sena ke di tala ta sena ke di re arba sena gor de ki dei ki digina re u ko ina digina seta or bengine ke dare ge digi kanne ra kanne ke digina sitindu koktu sin nakko bi ki tai kanne ding ader go hekkai di dai talata sana ya kama do ki dera arba or de ki be ki zaka di nuri re ki di sitar benga ki le sitindu kokto di na ko bi kan u ka di no wa de sitindu ni sitina wa tene ne to di sin u jake do bernare di ina sin ummo kan ne dai di jabai kan ne jabagi di ginere arba sana temme kama do ki dera ham se hor de ki dai kan ne kere digi dai lista di dai di dari data wani di boso u data na wani ne bo ga na da ga rasa na kide sana kanne to aro ji aga sade ina digui wa do 60 ge digina wa do 60 gi dijabaninere arba senarkidere hamsagor deki begi bare kanne laga digino hamsa sabendu kokto bare tay kanne u dira ka kasendo digino setto sabengin ere sinu jakda berne diga setto sabengin de tege di suir sori dina ko soro di suir sori di suir gen di non nay binti labunni ngiri binti labunni ngiri gi mana di senatando kedere tara kasala gor deki begi di sana tando ke dara tara kasara dik dek ke begine di saya suara dagine ab dek ke uni di da ore dagine ra sana tando ke dara sana su we over dek ke lege men digno se ta sa ngi de kauni ra kauni su yi ko nda kauni su yi ko nda ko ni kaka digno tizimi di tizimi ne tizimi ra aro wa gine non ne digno wa da tizimi ne ngine ne ala o jaka da kare berne sin giye kan sin giyega nere kere diga kana suyi dina pa kana di suyi ko ni digno kami digno wada tisinni di wada tisinge di hek sutti ko ni hek e manao ore dagine re pala tasse narkide iste gor de ki dei ore dagine re pala tasse narkide re iste gor de ki dei ge sutti ko ni men digno wada tisinge ne laga ni a shirindu ko to di suyi gine re ore dagine re talata sanar kidia arba gor dey ki bay gair kounde ka digno miyawo 20 ni u digno miyawo 20 gila ar ka gine notine diga lissa miyawo 20 de ziyada artine notine to u digge miyawo 20 gara nakoy ke senegal ye emara hokomo jaki do so ora na e beindu kanne kayne binti le bunni kanne binti le bunni mara ho ore daagne re senatando ke dire wayagor day ki day hamsim du kayne hekka kanne hamsim ge hekka kanne hekka ge ore daage nere tara ta senar ki dere istigor day ki day tara ta senar ki dere sana istigor day ki day kullu hamsim ne rage hekka kanne kullu arbay ne rage binti lebun kanne u digina mitenni ro mitenni irini hekka istede kun ne asan hamsim da iste hekka istede kun bariki ya rasul sallallahu alaihi wasallam de kiye hadis sahih bukhari kariye hadis numero go hadis sahih bukhari kariye hadis numero 1362 kariye sunan sokkoriye rasul sallallahu alaihi wasallam de begita anar kiye khulafa yani rashidin ga begita anar tawara sahaba tawara bayna ilm e begita kiye ki bari ya rabbana subhana taala tawara ki gari ya rasul sallallahu alaihi wasallam de tura amere tegenen begi e umar ibn hiriro umar ibn hiri ginene hiri 30 kidar nu zakake dinu kiri talatin gi nun zaka giri nu u talatin gi nun da kan ne tabi au tabia yani o yani da dig na re mi gi na re tabi mana me na war gi na re sana na ko ki re sana ku su war u re au tabia ga na rigi yani me da gi na re sana na ko de ki re sana ku su war u re ki kan ne mana giri gi no talatin de ta dugi zaka ge dio u giri gi no talatin gi ni ne me daga nere sana na ko ke digi nere sara kusugoro udega me boga nere sara na ko ke digi nere sara kusugoro udega ne hadis ki suara ku gude tabi au tabi'a ina ogar tik me akke de gal na kanu jogno ziyada la na tagna boy kan ga mushkila tino na tagna da kan ga mushkila tino o hui kine ne gir nuri ki de ga ke ni ga o jogno ziyada e hiro ay taratini ni ni tabi yani sara ke di ara sara kusugor deki deki bodai kanne te bidig no war bengin do bidig no war bengin ngene ne sara tingi degi kanne re laga tiza sara tingi la degi kanne gra laga ka bidig no war bengin ngene ne musen nai kanne yani ta hidi me daag na re sara tando ke dere sara ta ta go deki degi kanne ki hadis sahih tirmizi ngene ra hadis numero 566 kerege muaz ibn jabal radiyallahu anhu ngene ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman فأمرنا أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة سيد مسند إمام أحمد كرجا ورسول إبتار كتيرين أزو رسول صلى الله عليه وسلم دو معاذ بن جبل اليمن دو خوارة لأن جزيرة عربية هريينو دار أمة دار سارة غنرة يعني هريسينو هريني كي بيجا كوريا بيجا حمدو يا كرينا كا جردو يا أوراكا حمدو يا أودرون كده يشينو نسو إتجاه جزيرة رسول صلى الله عليه وسلم نما كنا من حجاز نهائي يعني هريينو يساندو ومعاذ بن جبل يمن دكوالده فوجنين او كبرارية هيري كده هيري تلاتين ده تبيغا تبيغا تبينه هيري اربعين ده مسنة تبينه نوانا بيجيتا اندارو ساغني او هيري كده جنيني زكابو بيجيتا انه اروي جنيني اربعين جنو زكا كده اذا كان اروي جنيني بيجا ارو كنه داكي اربعين ودور زكا كهدي ارو اربعين جه ارو ناقوي سوري ارو ناقوي نره يعني ارو كنه ستة شهور كده عريسة ارو بيجا سنة كده سوري بين اقوى بيجي سور ده سور اللغاية ما بيجي مية وشريني و بي مية وشرينجة رزيدي نيني ني بي مية وواي وشرينجة ودر ارو سوي سوري بيجي تمانين جيني سوي سور نورو مية وواي وشرينجة سو ودر سوي سوري و مية وواي وشرينجة سوي كوني نيني ني سوي بيجي كونده كوني كونده كوني لغاية ما بيجينا ميتين دو قطو ero sui kuni be itenga ero kene itenga ge ero no mitenge sui kuni o mitenga na ode kisene mitero wa kende tege e wate kuni mitero wa te wate kuni gi ero wa be kunde kuni ero tultumi atiza tizindu kopto ero wa kuni urbumi agne ne ero estere kuni humsumi agne ne ne ero hoite kuni keso aras min urbumi agage Arumina nak pada kan? Arumina nak pada kan? Elvitin ni arukan tu kuni. Arusawadi kuni. Ni mian nak pada kiri. Elvendo tin ni arukan tu kuni. Aruishirni kuni. Arumini mian aru nak pada kan? Aru ini begitu anaro. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis itu sahih Bukhari ini ada. Hadis nama awa Elv tultumi ajaran sitting kah begitu anar ketiak. Hadis Abu Dawud ini ada. Hadis nama awa Elv tultumi ajaran sitting kah begitu anar ketiak. Hadis Sunan Tirmizi ini ada. حديث 564 قال بيتا ان الكتير ارى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاتين قال الشرير تولى جايغا ربنا امر روحه يصدق نوتي ده كانوا بيتا ان الكتير ينزو وانا زقا بيك اروك كده جيرني ابر غوي بيتا ان الكار كده زقا اروك كده اروي مغوغي سرو كده ارو يبك دي سرو ارو داير ده باتا يوم كده زقا سرو ارو غنا كده اي كرويغا دي امويغا ولا ابني كده غا ولا كي ما ريك دغا اروتا تكا سوري غوي ارو جندي تي سايت دغا كي ما زكر كان ان كاير ارو زكر كان نغي ارو اپا غيره ما ري رابي يك دي دبا ري اني كيري اور كاين ري غا تابلي نا ارو غرنا اور كيري غا بوتر نارا بيني غاندو ارو بودن ما زكر كان نمنغي ارو كي ما كده غورا تي مي داي غا دبا تايرو ني زكر كان نغي ني تايرو كير كير ارو غوي ارو ارو اكو تاغي غا ero bago meseliare togo ekore meseliare tegegega warare dobuni erwe baro kitin junerega wara subtute kertelega kenne gunoro erwe ara to bira to kaderne ero era to kaderne nere ero usukire ero munasib kirere botor yane er o nalene gata nare mungu o kidere gadere dabare eni kidere sare o roke degenere ero mungu kema kidere ke ni menege yani ero epke de kamegene ne kana zaka kanor bayarai to bay bere gene ne to bay ga kere yani ti goy to la la tune kini rab dana jay senegene ne yero ja go rab na sahara ta ar masakin fuqara ki seren kanere udoro pointa bene ki kere ayeti raka surgoy misen magaiga uruziga ganega ti ke je goy zaragina or kaide ke ti zaka ke dege ti me ra kham sawo sab to ke dare gene ne zaka ke dege ne misen magai o magati dire kham sawo sab to ka dare gene ne zaka ke dege ne hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ita ne ro hadis sahih bukhari ne da hadis numero 1317 ge rasul sallallahu alaihi wasallam do yani era karna zaka kanone gigi 60 ar 5 sa kanaga wasa ke 60 sa kanaga so koire tumia korai tumia kora kora e kore te kora men na da to nuru kora e kore ga te no yani to e no gi tumia kora ke da gi ne ne zaka ke dare tumia kora ge dai kan ne o so re kan ne o so re men na no ne yani ma sa o di goi kan ne utul dumia kora tak kero ne ne ne usur kana ne nda ka ne dan tarajin kora ko ni mara kora sa wodi me na kora ne kana kora sa wodi me ara kora ne kana ne shwal da dai ka ne shwal kan kora ta bi shwal ko ne erbin kora ta bi u erbin kora ta ren arba kora ka ne shwal u shwal ta tain shwal sa wodi re shwal ne kana ta ne shwal sa wodi re shwal ne kana ta ne shwal sa wodi re shwal ne kana ta ne tem o bira aí, bira saudí da bira né carne tenne, bira saudí da bira né carne tenne, quai, quai saudí da quai né carne tenne, aí é timeira aí, corar que minega timeira, saudí ru, yani distigue hegna or torne, saudí gon zaka hegna torne, distigue hegna or torne, saudí gon zaka hegna torne né zaka carne, corar que minega inshallah tima ante na que minna aí, te que era, te que era mar toda galera bidura que ari misiani inda que ari bi rabana sallallahu taala ari kisini rek yari gine ne bigita ner sore la e baburite ke abdo gere bahar gra buruge enda yadi gere misel ibe taru rabbe dum kisino ro misel yani baburdu igi koiri igi misel tener igi rabbe dum kisini gido ki gine ne nusal o shor kanne nusal o shor gine ne yani no bexigina de iyaga waqtiga gidiira tumel komisi durus ne kidiginne bartar mesel yani erne kirnara yani bi qara de yidi unne betar teriyene no radika ne ningini no saro shorri kanne no saro shorgi mara shoal sa godire no shoal kanne qora sa godire no qora kanne no saro shorri lakin izakan bedurki yani kisini yani suyulli uyuni kegi yarakala bi rabbana sallallahu alaihi wasallam barke bi tar jalegi ne yimegi tena armar dene obi to osor rekane maraw yani qora tumi arge kedare gene ne zaka kedare ne zo zaka kanne ki hadis sey gene re hadis sey bukhari 1350 ngiru hadis abi daud kine 1360 ngiru bi ta anna kanne wona ki noir kanne u buy te yani kine halas sene o da kanne te kay to be yin kila so ko kum bilo to na gero zaka kan na na ne men zaka se na ne man ya zaka ne na zaka une ne zaka kan na re to ban tu ne ka o sur de te gi kila en na go be dor kan ne ga gi lazim ka zaka kan ne te e kara ya ne ki go ru na ga da ya gi lazim zaka ki ne re ki ni ba ta go ya ne bi ta ne rabbana subhanahu wa ta'ala fa ga ne ne wa atu haqqo yawm hasad gi ne ki surat al an'am ne re ay mi awador bengi ko bay goy yare tege timmi bere mandu tibe bi gando zakam tambe horor tibe tembere kinu tete kayno ki maraw o to be ke dege tuljumi akora ka ke dare gene ne zakka ke dare te o gere shikito yani ki ko mehme te bi zakka o gere skiri tete kare dega o gere skiri zakka no ner kare o wara ja gere skiri rabbana subhanahu wa ta'ala ge yani rasul sallallahu alaihi wasallam lisande yani nisab ko zakka kaido rasul sallallahu alaihi wasallam ne gene 20 dinar ge zakka sore gene 200 dirham ge zakka sore gene ki 20 dinar ge mara ene 11 gene nos gene way ma tur sutu ta karate ge 11 gene nos ki 20 dinar ge 200 dirham ge 200 dirham ge ta qira qira 15000 tibiyat ta'asra izan 200 dirham ke masarif kine kaga ti yani zakka tarnugine 20 dinar ke 11 gene nosi ina hafta ki gene gani tamam boy gene tigir gani gini ga tegini ga cüzi ugui bana u gene aşara edo zakka ge o giriş niye harsa şere elif tükedin zakka kari lan o giriş o zakka ke dare un zakka yani un gene 120 do o 130 elif tükedin gene ne zakka kari ene zak ene giriş gene gani gine ki giriş milyonun gido ki daro gine ne zakka taro o giriş ki o zakka ke dare gine ne men narkan ne milyon mi anara kan serif tükuni mi arif mi anara 2500 riyal gi zakay mi arif mi anara 2500 riyal gi zakay milyon mi anara 5000 riyal gi zakay zakay ki lazim na kanna kullu sene mi anara kanna gire ne mana rabbana subhana ta'ala iqab koy o zakka kari nu kiye kiri doku suni ne akhrana şerif kiye kemara tey izakan oğam boda ikitta boda zakka gi uruda tiyara gine di ke goy na diye kirtini kino ne ni tijara kirtini gino go zakka tare tine radi ar yani sara ke dare mara buda ge nafsa ge doru yani mar boy bedar ke bere ke bere ne ge tin dere ar sara at ki dare ge ena na don ne re kuni zakka ke tigini ne zakka ugu to ke tigini ne diri dini nun ne yare da tar te bere kalil te ne ne re buda ge no gi tamam no wa ene sukiru da ne ihimali kando ke ene ge ene ya barata man no sokko ene bir su kanne ya genara bir nak danda zaka kanne bu da ona ne temene mena bu rana ga o anda temene tabine ga o da ona re zaka ge mana o giriş kirin nar giriş to kanne mene bu da arkanno bu da ay temene kanno ro misle tare tege wala misle tine tege ey mer misle yani tare yido irega doge so bir su kuske tare dere ne tare ne tebe gere zaka arkan ga gela o bu bu da ki dihi mano giriş kiri tabay ne so ten giriş sina kere na bu da ro bena fayda no tam berene ne so jeri dinara rasmalu wo egene gene zaka bu kammi egene ra na giriş tukani lazim kere hobe na iro sando ya hasibin da le dige zaka ge kere u kanne ne ne giriş suno akwairo o on gener ne shirkini ta nero akwar hasibin na zaka kanna ne ne ne ne ga kere mena bas bas ne ga ne ne ne ke kana ke daini do kana zaka kanna malgana derger ti zaka kanna ne ne so kusuki mushkila akwar balten zaka ge ki zakat al fitr ne zakat al fitr ge mana o arban bena ra u zaka ta ki gena bela ridi mana arban bena gena ne arban akhir ke zaka kaire do zaka ki kere zaka kuyata an wajibi zakat al fitr ge haris rasul sallallahu alaihi wasallam haris bukhari gena ra haris numero 1407 haris sahih muslim gena ra haris numero 1635 giro haris kesoko haris abdullah ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين هل سيد بخاري كرنيني الصغير والكبير من المسلمين سنة أبو داود كنا هل نمرا وعرفت التنية وعدة سبينجي نيني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين يعني زكاة كي رسول صلى الله عليه وسلم ده فرض دقيني تي ربنا فرض دقيني رسول صلى الله عليه وسلم فرض دقيني نقوي ربنا فرض دقيني رسول ده فرض دقيني معنى رسول صلى الله عليه وسلم جي تين عمر ربنا رأك يوني نقور دلو ساندو ربنا سبحانه وتعالى رسوله يعني ولا ينتفع الهوى يعني آتا ورتا تكسر رسول يباركين تبوه نقور تاورا كسر عمر ايرك يكسره رسول يباركين تبوه نهي إذا الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر جي واجب سياري فرض سياري كده طورة للصائم من اللغو والرفس يعني أمو أربان تدير آية الكلمة فارغي كسنجا يعني بريا قوارة كسنجا تي أجرنا كل سنين كسنجا غنين زكاة الفطر كانين كده قوغنا أقوار تستس رمضان هذا كامل سيري نجي طرمة للمساكين كبا إتكي عشان مسكين يتكي سنو نسو كبا إتكي آغيني ساندو كده زكاة الفطر كي واجب سيري عشان مسكين كي أغتكي تي آكيري akel bi u kere kede gene ne ardane kerna tere sare ne so bara san do rasul sallallahu alaihi wasallam fardine man adda qabla as-salat hiya zakat maqbula yani ugui ogi zakat al-fitr ki kara salat al-ittar kadare gene ne zakat maqbul li ujro kamel do gabli kara ikit yor gabli yomendo kanega mushkila kidio it ko egene ri uchar kanega mushkila kidio يوم العيد بدايري أبدا الوقت تقول يوم العيد كنري قبل الصلاة كي أبدا الوقت تقول طيب إذا كان كان كانو تين تبنى دانا تنهرورة تنرى صلاة أنا ودرو أوركيني أندو لا صلاة أندو يترى أوركيني صدقة من الصدقة أو صدقة يكني من الزكاة يؤجر غوينو كيسان دو زكاة الفكرة أخرين يعني بل بل نتني بل بل ينني تبنى كين ينرى taya sare ayine ne ora zaka o ko re haruna ki dan re sara gna ra gudura ki dan imam do kedi ga o ge re kedi ga la ki o ju we ne re ti am ba le ardene ge sara re ara bar ta o sallin sen ne o ki ne na sara gna ara ke ni am ba ge sara gna ara ke ni gi man adda qabla as-sala fa hiya zakatu maqbula zaka o ge sara ra ara salat al-ikrara ka re ge zaka maqbuli u ju ro kamel ni ومن ادعى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وصلاة عند ترى صدقة فتر كارين او صدقة سانتي كارين نيماني زكاة وجر إله يبدا الوقت الأفضل من غروب الشمس ليلة الإيد قل إيد تجنري إله كروب عند لغاية يسجيس سرع رجونه كي وقته أفضل أغد دقير آينا كارين نيماني أجر وكيلة زيادة أما زكاة الفتر الله كاردقي كي ورسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر جنادس حديث بخاري نمروه كي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نغني يعني من رمضان على الناس ساعة من تمر جنالي ما نقوغي قورو جنالي قورا جنالي يعني صندوق كي كاري كنونا كي جنالي ساعة من شعير ما نقورا جنالي شعير كي كنونا كي جنالي كيرا تي رسول صلى الله عليه وسلم كوري كي ساعة من تمر ساعة من أقط قط سكو كوري تقولي كما أنا تبيجي كان من أفضل أجر وزيادة جنارو رسول صلى الله عليه وسلم من مدينة كييجي وغرعة الغوي برد دنا كده سلقة بقى إنا تي أي منطقة إنا دي تينا رعاك السنة جرا قرى تينرا أوتار قرى أوتار قرى أوتار يعني جن كل سكو قوم من نغا أخرجا دنا برجا بلا برجا يعني يكرها tu o eje biyagar ta na sai na yayi na sar sawata da kamar da umru wata na ga insha Allah o na sa na ba ga umru wata na sai na yayi na kashe na ne ginin ne sar sawai na arta da ne ginin ne zakata zakatul fitr ka kan ne ashan ne zakatul fitr ki rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamr sa'an kada an ki ne yani kora ga na ta kuski ki kora ta kuski ki ginin ki mantiqa nar ne le dor ti san do gas ti na kan ne wa urus sari ginin ne kora ruski ki de kare wa maga marai sari gine ne maga marai kare o kurai sari gine ne kurai kare o shayri sari gine ne shayri kare yani ayi ke mantaka narne nar istane ki nar